رحمه الله. المسألة السابعة نرجع إليها ثم نأخذ ما بعدها لأننا أخذناها على عجل. قال المسألة السابعة: ولا بد أن يكون الشهود عدولا. وتقدم معنا أن المقصود بالعدل هنا هو المسلم العدل، فلا بد أن يكون الشاهد مسلما ولا يكون ذمة كما سيأتي أهل ذمة ولا كفار، فلا بد من أن يكون الشاهد مسلما عدلا، فلا تقبل شهادة الفسقة إلا إذا علم العدول من أهل الإسلام، فلا بأس أن يقبل الفاسق هنا المسلم ويختار منهم الأمثل، كما نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه إذا عدم العدول أو قل العدول فإنه لا بأس أن يستشهد وأن يؤتى بالشاهد الفاسق الذي هو أمثل الفسقة. وأما الكافر فلا يكون شاهدا لا على المسلم ولا على بعضهم البعض، فلا يشهد الكفار على المسلمين ولا يشهدون على بعضهم البعض، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. وذهب بعض الأتباع أو بعض التابعين وبعض الفقهاء إلى أنه إذا لم يوجد المسلم فلا بأس أن يشهد الكافر، واستدلوا بحديث جابر في الباب. تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الشهود من الكفار، قال: فجاءوا بأربعة وشهدوا أنهم رأوا كذا وكذا، فقالوا: إذا لم يوجد المسلم فلا بأس أن يشهد الكافر عن الكافر، وأما إذا وجد المسلم يشهد عن الكافر فلا يعدل عنه. فاستدلوا بحديث جابر عن شهادة الكفار على بعضهم البعض، والجمهور لا يرون هذا وأن الكفار لا تقبل شهادتهم مطلقة، وحديث جابر حملوه على محامل، فمنهم من قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمد شهادتهم وإنما اعتمد الإقرار، وهذا شيء زائد، وهذا شيء زائد، وإنما جاءوا وأقروا، أي هؤلاء الذين فعلوا جريمة الزنا أقروا بأنهم زنوا، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليهما لا بوجود هؤلاء الشهود الكفار. ومنهم من قال هؤلاء الشهود الذين حضروا ليسوا من الكفار بل من المسلمين، هؤلاء الذين شهدوا عن الزنا ليسوا من الكفار الذين في حديث جابر وإنما هم من المسلمين، وهذا فيه شيء من التكلف، فإن كان هناك تأويل فالأقرب أولى أن يقال أنهم اعترفوا وأقروا بالزنا ثم جاء أولئك الشهود وشهدوا على ما أقروا واعترفوا به، أو بعد الشهادة أقروا بما حصل منهما بعد الشهادة ولم يعتمد الشهود وإنما اعتمد الإقرار. وأما كافر على كافر يشهد فلا يعتمد مطلقا، هذا قول جمهور أهل العلم أن شهادة الكافر على الكافر لا تقبل على الإطلاق، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. وحديث جابر مؤول بما سمعت عندهم على ثبوته أنهم أقروا وأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليهم بإقرارهم لا بالشهود، جاء الشهود وشهدوا وأقروا فأقام الحد بالإقرار لا بالشهود، اعتمد الإقرار. ومنهم من قال حديث جابر هذا لا يثبت، حديث ضعيف من طريق مجالد ابن سعيد الهمداني، ومجالد أكثر أهل العلم على ضعفه، فإذا لا يحتج به ولا نحتاج إلى تلك التأويلات. وهذا قول الشنقيطي رحمه الله تعالى أن مجالد لا تقبل روايته والحديث من طريقه، فلا نحتاج إلى هذا التكلف، وهذا إن شاء الله هو المعتمد أن حديث جابر لا يثبت، فيبقى على ما سمعت أن شهادة الكافر لا تقبل، لأن الله سبحانه وتعالى قال في المسلمين الفاسقين: ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، فنفى الله سبحانه ونص الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه على عدم قبول شهادة الفاسق، فالكافر أولى. هذا الحديث فيه دلالة لمن قال بأن شهادة الكافر لا تقبل، لأن الله نص على نفس أو نص على نفي شهادة الفاسق، فالكافر من باب أولى. وهذا ما يسمى بدليل الخطاب الذي ينص على شيء فيه، وغيرهم من مما لم ينص عليه أولى بالدليل، أولى بهذا الحكم الذي نص على أو نص عليه في شيء معين، وما لم ينص به أولى به. فالكافر أولى بأن لا تقبل شهادته لأن الله ذكر الفاسق، وهذا ما يسمى بدليل الخطاب ومفهوم الموافقة، أن يكون النص في شيء وغيره أولى أو غيره يكون مساويا له، فهذا يسمى بمفهوم الموافقة. وهنا كذلك، فالله نص على عدم قبول شهادة الفسقة، فالكافر من باب إيش؟ من باب أولى أنها لا تقبل شهادته، وهذا هو الصحيح، أن الكافر لا تقبل شهادته، لا على المسلم هذا بالإجماع ولا على بعضهم البعض، وهذا فيه خلاف، وهذا هو الصحيح الذي سمعته. وإنما تقبل شهادة الكافر في السفر في الوصية فقط، تقبل شهادة الكافر في السفر في الوصية فقط على المسلم أو على غيره، وأما في غير السفر وفي غير الوصية فلا تقبل، لقوله تعالى وآخران من غيركم، فهذا يدل على أن الكافر إن عدم المسلم في السفر قبلت شهادته، وفي خصوص الوصية دون غيرها، وهذا هو الصواب. وهذه الآية محكمة، وآخران من غيركم، هذه الآية محكمة وليست منسوخة بقوله ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فهذه ليست ناسخة، فالجمهور على أن الأعم لا ينسخ الأخص، وهنا هذه الأدلة عامة وهذا النص خاص، وآخران من غيركم جاء في شهادة الكافر على المسلم في السفر وفي الوصية، وهذه الأدلة إنما هي عامة، ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء لا تقبل لهم شهادة أبدا، والأعم عند جمهور أهل العلم لا ينسخ الأخص، وهذه الآية خاصة في موضع معين التي فيها قبول شهادة الكافر في السفر على الوصية خاصة، وهذه نصوص عامة، هذه نصوص عامة، ولا يصلح أن ينسخ الخاص بالعام، هذا خلاف ما عليه أبي حنيفة، فإنه يرى ما عليه أبو حنيفة فإنه يرى جواز نسخ الأخص بالأعم، والجمهور على خلافه، فلا يصلح أن نقول آخران من غيركم منسوخة بقولهم من ترضون من الشهداء والآيات التي ذكرناها، فهذه نصوص عامة وهذه خاصة في موضع معين، فلا يصلح النسخ ولا يقال بالنسخ هنا. فخلاصة هذه المسألة وهي مسألة الشهود يشترط فيهم أن يكونوا عدولا، قلنا المقصود بالعدول هنا إيش؟ المسلمين، المسلم العدل هو المقصود هنا، فخرج بالعدل الفاسق وخرج بالمسلم الكافر، فإنه لا تقبل شهادته مطلقا إلا في السفر في خصوص الوصية إذا لم يوجد المسلم فإنه تقبل شهادته. طيب حديث جابر فإن فيه كما ترى قبول شهادة الكافر على الكافر، فجاءوا بالشهود، حديث جابر أحسن ما يقال فيه من تلك التكلفات أنه ضعيف، من فيه؟ نعم جابر بن سعيد، وعلى ثبوته على أي شيء يحمل؟ نعم على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد الإقرار ولم يعتمد شهادة الكفار على بعضهم البعض. هذا حاصل ما يتعلق بهذه المسألة، المسألة السابعة، ولا بد أن يكون الشهود عدولا، هذا شرط الشهود، شهود الزنا وغير الزنا، والزنا من باب أولى، لأن الله عز وجل شرط العدالة في البيوع ممن ترضون من الشهداء وأشهدوا إذا تبايعتم، ذكر المداينة، ذكر المداينة وأنه ينبغي الإشهاد عليها، وقال فإن واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ممن ترضون من الشهداء. ثم في آخر سورة المداينة قال وأشهدوا إذا تبايعتم، تشهدون من؟ إذا تبايعتم ممن ترضون من الشهداء، فشرط الله العدالة في البيوع، فلا بد من ذلك، لا بد من العدالة في البيوع، الشهادة على البيوع، وهكذا أيضا في الرجعة، فإن الله سبحانه وتعالى شرط العدالة كما في قوله فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوه أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذا هو الشاهد. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فالله فرض الشهادة في الرجعة وأنه لا بد من الشهادة، واختلف الناس في هذا الأمر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وأشهدوا ذوي عدل منكم، هل هو عن الإجاب أو عن الاستحباب في الرجعة؟ فجمهور أهل العلم على أنه مستحب وليس بواجب، على أنه مستحب وليس بواجب، وأجمعوا على استحبابه في الطلاق واختلفوا في الرجعة. والظاهرية يرون أنه يجب في الرجعة الإشهاد، والصحيح والله أعلم هو قول الجمهور أن الإشهاد في الرجعة مستحب كما أن الإشهاد في الطلاق مستحب باتفاق، كذلك أيضا الإشهاد في الرجعة. فهذا الأمر يحمل على الاستحباب، وكثير من الصحابة راجعوا ولا يعلم أنهم أشهدوا، لا يعلم أنهم أشهدوا على الرجعة. لكن ينبغي للشخص أن يشهد على الطلاق وعلى الرجعة، على الطلاق وعلى الرجعة، لأن الله يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم بعد أن ذكر الرجعة. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذا يدل على أن الإشهاد ينبغي أن يعتنى به. فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، فإذا أمسكتموهن أشهدوا، وإذا فارقتموهن أيضا إيش؟ أشهدوا. فاتفق العلماء على أن الطلاق يستحب به الإشهاد، واختلفوا في الرجعة، والنص واحد كما ترى. فالجمهور على أنه يستحب أيضا، والظاهرية على أنه يجب الإشهاد في الرجعة، والذي يظهر أن الرجعة الطلاق والنص واحد كما سمعنا. فالإشهاد مستحب، كثير طلق من تعلمون ولا يعلم أنهم يشهدون على كل طلاق، وهكذا راجعوا نساءهم أيضا ولا يعلم أنهم أشهدوا على كل رجعة. فالذي يظهر الله أعلم أن الذي ينبغي للشخص المطلق وهكذا لمن أراد أن يرد زوجته أن يشهد حتى لا يحصل إخلال وإنكار بعد ذلك، يشهد على رجعته ويشهد على طلاقه، أشهدكم أنها طالب، يأتي باثنين عدلين ويقول أشهدكم أن امرأتي طالب، أو إذا أراد أن يرد زوجته أشهدكم أنني رددت زوجتي أو رجعت زوجتي، إلى أخذ ذلك من الألفاظ التي تدل على الرجعة وعلى الطلاق. فهذا هو الصحيح إن شاء الله، أن الإشهاد على الطلاق مستحب، وهذا نقل في الاتفاق، وأن الإشهاد أيضا على الرجعة على الصحيح أنه مستحب لهذا النص، وأشهدوا ذوي عدل منكم، وينبغي العناية به. فإذا كان الإشهاد على البيوع وعلى الرجعة، فالإشهاد على الزنا من باب إيش؟ باب أولى. إذا كان الله أمر بالإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة، وأمر أيضا كذلك بالإشهاد حال إيش؟ حال البيوع، فكذلك الإشهاد على الزنا من باب أولى، لأنه من أعظم الأمور، من أعظم الأمور، فلا يقام فيه الحد إلا بإشهاد. والشهود لابد أن يكون نصابهم كم؟ 4 أحسنت، أو 8 نساء صح؟ لا ما فيه، لابد 4 ذكور، لابد أن يكون ذكورا، انتهينا من هذا المقصود. قال ولابد أن يكون الشهود عدولا، لأن الله عز وجل شرط العدالة في البيوع والرجعة، فهذا أعظم، أي الزنا أعظم، ينبغي لا يقام الحد إلا بإشهاد، ولا بد من 4. وأما بقية الأمور ففيها 2 يكفيان، يكفي في إشهاد في غير الزنا 2، أو يمين إذا لم يوجد الثالث، إذا لم يوجد الإثنان يكون يمين الشاهد يقوم مقام الثاني، فيكون عنده شاهد وما عنده آخر، فيقال احلف وخذ ما ادعيته، يقول والله هذا حقي يا جماعة، من يشهد لك؟ أين البينة؟ قال معي هذا الشاهد محمد. أين الثاني؟ لابد من ثاني عندنا. قال ما معي ثاني. نقول له احلف يمين على أن هذا لك مع وجود الشاهد خذه. فهذا هو الصحيح، أنه يعمل باليمين مع الشاهد خلاف الحنفية، الصحيح أنه يعمل باليمين مع الشاهد، والأصل هما شاهدان يكونان على غير الزنا يشهدان على ذلك، لكن فقد أحد الشهود فيكفي الواحد مع اليمين، يكفي الواحد مع اليمين، هذا هو الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم خلاف الحنفية. قال رحمه الله فهذا أعظم وهو بذلك أولى، صدق الله، الزنا أعظم وهو بذلك أولى، لا بد أن يكون الشهود عدولا، إذا كان في أمر البيوع وأمر الرجعة أن يكون عدولا، فكذلك في الزنا لا بد ما يقبل فسقة. يأتي فاسق يقول الله 10 100 من الفسقة، يقول يا جماعة رأينا هذا يزني، 100 ما هم 4 100 كلهم فسقة، يقول رأينا هذا يزني ورأينا الميل في المقحلة، نقول قبل شهادتكم غير إيش، غير مقبولة عندنا، لا تقبل، لا بد من العدول، ولو كانوا 100 تجاوز النصاب تجاوز النصاب لا تقبل. قال المسألة الثامنة، ولا يكون ذمة وإن كان الحكم على ذمة، وأيضا هذه من تلك، فلا بد أن يكونوا مسلمين، لا بد أن يكون الشهود عدولا مسلمين، فلا يكون ذمة أي من أهل الذمة، ممن عقد ذمة مع أهل الإسلام، فلا يصلح أن يؤتى به شاهدا على المسلم، ولا شاهد على ذمي آخر أيضا، لا شاهد على مسلم ولا شاهد على ذمي آخر، فإن شهادة الكافر لا تقبل مطلقا، سواء كانوا أهل ذمة أو غير أهل ذمة لا تقبل شهادتهم. وهذه المسألة يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الموضوع الذي أشار إليه، وهذا هو الصحيح، ولا يكون ذمة، الذي قرر هنا باختصار هو الصواب الذي عليه جماهير أهل العلم، أن الذمي لا تقبل شهادته كالحرب تماما، لا ذمي ولا مستأمن ولا معاهد، وهكذا الحرب من باب أولى. قال المسألة الثامنة، ولا يكون ذمة وإن كان الحكم على ذمة، وإن كان على ذمة أيضا لا تقبل شهادته. لا، ولا يكون ذمة، ليس كسرها خبر، أي الشهود، الكلام على الشهود، لا يكون أهل ذمة، لا يشهد أهل ذمة على المسلمين، ولا يشهد أيضا كذلك إذا جاءوا إلينا لا تقول شهادتهم إذا شهد بعضهم على بعض، وحديث جابر كما سمعت لا يثبت، حديث جابر لا يثبت. قال ولا يكون ذمة وإن كان الحكم على ذمة، وإن كان الحكم على ذمة إيش؟ على ذمة آخر، فلا تقبل شهادة ذمة على ذمة، إذا مطلقة. وسيأتي ذلك في سورة المائدة، يأتي ذلك في سورة المائدة في الكلام عن الآية 14، المسألة 4. من عنده سورة المائدة من هذا الكتاب؟ فقوله في سورة المائدة أي الآية 14 التي تكلم عليها، وإلا هي الآية رقم 41 من المائدة، لكن الآيات التي اختارها للكلام عليها، التي اختارها الكلام عليها الآية ستكون رقم 14، والمسألة التي تحت هذه الآية تحت مسائل هذه الآية التي اختارها من المائدة الكلام عليها تحتها مسائل، والمسألة التي عليها الكلام وأشار إليها هي المسألة 4 من الآية 14، يأتي إن شاء الله في ذلك الموضع بأوسع من هذا. أما هنا اختصر الكلام على شهادة الذم على الذم، وشهادة الذم على المسلم لا تقبل ولو كان أيضا كذلك على ذم. فالحاصل أن الشاهد لا بد أن يكون مسلما عدلا مع شروط أخرى من العقل إلى آخر ذلك. قال رحمه الله المسألة الثامنة، ولا يكون ذمة وإن كان الحكم على ذمة، وسيأتي ذلك بسورة المائدة إن شاء الله تعالى. وهذا جميل أن الشخص يعلق أموره وشؤونه بالمشيئة ولا يجزم، سيأتي ذلك في سورة المائدة، ربما يفوتك الكلام على هذه المسألة، وقد فاتت بعض العلماء مسائل كثيرة، قال بعضهم لأنهم ما قالوا إن شاء الله، جزموا أننا سنتكلم عليه في موضع كذا، هذا الحديث يأتي عليه بسط القول في موضع كذا، ما قال إن شاء الله، فاتت هذه المسائل التي أراد أن يطرقها ويفيد الناس بها، فات هذا الأمر لأنه لم يعلق ذلك بالمشيئة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في نبي الله سليمان لو قال إن شاء الله لكان درك لحد، ويعلم نفس طالب العلم مثل هذه الأداب الجيدة، أنه إذا أراد أن يتكلم على مسألة يريد تأخيرها وأراد أن يتكلم عليها يقول إن شاء الله، يأتي الكلام عليها إن شاء الله في موضعها. أما الجزم يفوت أشياء كثيرة على الشخص، فهذا أسلوب جميل وهذا أدب جم نستفيد من هؤلاء الأئمة رحمه الله. قال المسألة التاسعة، فإن قيل أليس القتل أعظم حرمة من الزنا، ولا شك أن القتل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، والله ذكره بعد الشرك، أليس كذلك؟ ذكره بعد الشرك في سورة الفرقان، ذكر الشرك ثم ذكر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا، فذكر القتل بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا يدل على عظمه. والله وإن لم تكن تفيد الترتيب، لكن كثيرا ما يؤتى بها في أشياء عظيمة ترتب، يذكر الأول فالأول كما في هذه الآية وفي غيرها، وإن لم تكن في أصل وضعها في لغة العربي ليست لي الترتيب، لكن أحيانا ربما يستفاد من المقام أنها للترتيب، مثل هذا عظم المعاصي، هذه شرك قتل وبعده إيش؟ بعده زنا، هذه جرائم عظيمة، هذه الثلاث الجرائم. قال المسألة التاسعة: فإن قيل أليس القتل أعظم حرمة من الزنا؟ الجواب نعم أو بلى. عند من؟ نعم، يعني ما معنى أنه ليس أعظم من هذا؟ كيف درس الموصل؟ نعم بلى، أحسنت. والصحيح أنه يجوز أن يكون نعم أيضا، كما ذكرنا ذلك هنا أنه يجوز الجواب، لكن الأصل هنا أن يقال بلى لإثبات الأمر، لإثبات الأمر بلى. فإن قيل أليس القتل أعظم حرمة من الزنا وقد ثبت في الشرع بشاهدين، فما هذا؟ القتل يكفي فيه شاهدان قد ثبت في الشرع، فما هذا؟ تقولون أربع شهود في الزنا، والقتل أعظم حرمة من الزنا، وما فيه إلا شاهدان يكتفى بهما، والزنا لا يكتفى فيه لا يكتفى فيه بشاهدين، مع أنه أقل حرمة من القتل، فما هذا؟ هذا استفهام تعجبي، يأتي جوابه. فإن قيل أليس القتل أعظم حرمة من الزنا وقد ثبت في الشرع بشاهدين، فما هذا؟ قال علماؤنا: في ذلك حكمة بديعة، وهو أن الحكمة الإلهية والإيالة الربانية، ما معنى الإيالة؟ قد تقدمت معكم، تقدم الكلام على الإيالة، وهو أن الحكمة الإلهية والإيالة الربانية، فعند من يجيب على معنى الإيالة؟ لا، ما هي من نعمة يا جماعة، عملكم ما تقدم معنى هذا، فراجعوا صفحة 369 من هذا الكتاب النسخة التي عندي، فإننا قد تعلقنا على هذا الشيء، وأن المقصود بالإيالة السياسة، آل قومه إيالة أي ساسهم سياسة، ساسهم سياسة. كيف؟ كيف؟ هناك رجعوا، أنت ما حضرت، أظن أنك حضرت هذا، نرجع إلى ما تقدم صفحة 69 و300. قال هنا: فأما الأول إلى آخره، قال: فأما تقديم الصدقة على الميراث في بعض المال ففيه مصلحة شرعية وإيالة دينية. قلنا إيالة دينية أي سياسية، يقال آل الرعية يؤولها إيالة حسنة، وهو حسن الإيالة، وقال زياد في خطبته: قد آلنا أو قد آلنا وإيل علينا، قد ألنا وإيل علينا أي سسنا وسسنا، قد إلنا وإيل علينا أي سسنا وسسنا أو سسنا وسسنا، فمعنى الآلة أي سياسة، يقال آل الرجل رعية ساسها، والاسم لإيالة المصباح المنير، يقال آل الرجل رعية ساسها والاسم الإيالة كما في المصباح، فإذن هنا المقصود الرعاية والسياسة الشرعية. قال رحمه الله: قال علماؤنا: في ذلك حكمة بديعة، وهو أن الحكمة الإلهية والإيالة الربانية اقتضت الستر في الزنا بكثرة الشهود. كلام جميل أو ما هو كلام جميل؟ نعم كلام جميل، ينبغي الستر، لذلك ما اكتفي باثنين. اقتضت الستر في الزنا بكثرة الشهود ليكون أبلغ في الستر، وجعل ثبوت القتل بشاهدين بل بلوث وقسامة صيانة للدماء، وسيأتي معنا إن شاء الله اللوث، لكن نريد الآن الحكمة في الاقتصار على الأربعة أو على الاقتصار على الاثنين في الدماء، مع أنه أعظم حرمة، وعدم الاقتصار عليهما في الزنا، أن الحكمة الإلهية والإيالة الربانية السياسة الربانية اقتضت الستر في الزنا بكثرة الشهود، اقتضت الستر في الزنا بكثرة إيش؟ يكون الستر بأي شيء؟ بكثرة الشهود، أليس كذلك؟ ليكون أبلغ بالستر. هذا قول في الحكمة. وقال قوم إنما الشهود في الزنا أربعة ليترتب شاهدان على كل واحد من الزانيين كسائر الحقوق، وهو حق يؤخذ من كل منهما، وهذا ضعيف، قاله القرطبي. هذه علة أخرى في كون الشهود في الزنا أربعة. قال بعضهم إنما كان الشهود في الزنا أربعة ليترتب شاهدان على كل واحد، هذا يشهد عليه اثنان وهذا يشهد عليه إيش؟ هم كم الآن الذين زنوا؟ هم اثنان، فلماذا جعلوا أربع شهود؟ ليترتب على هذا أن كل واحد يشهد عليه اثنان، هذا يشهد عليه اثنان وهذا يشهد عليه اثنان، لأن الحقوق هكذا. قال القرطبي هذا ضعيف، مع أنه جيد من حيث يعني العقل وهكذا، ربما يقال هذا الصواب، أن الشهادة بأربعة في الزنا لأجل أن الذين زنوا اثنان. طيب إذا كانوا اثنان قالوا ليترتب أن يكون كل واحد يشهد عليه من هؤلاء الأربعة، كم الزاني يشهد عليه اثنان والزاني يشهد عليها اثنان، فإذا الأربعة من أجل هذا، لأجل أن يترتب أن يشهد على كل واحد منهما اثنان. لكن هذا ضعفه رحمه الله القرطبي. نعم، والصحيح الذي ذكره الله أعلم، من أجل أنه يستر أكثر، يستر أكثر، فإن المقصود هو ستر المسلمين، فلا نكتفي باثنين، يأتي اثنان يقال أجمع رأينا فلان وفلان زني، هذا ربما يسترسل فيه ويفضح الناس إلى آخر ذلك. جعل الله في الزنا أربعة، جعل الله في الزنا أربعة لأن هذا هو الستر، وهذا الذي اقتضته الحكمة في الزنا، أن يكون بكثرة الشهود حتى يحصل الستر عليه. انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، فهذا أبلغ في الستر، بخلاف القتل إلى آخر ذلك، فإنه قبل حتى باللوث، سيأتي الكلام على ذلك. تفضل، من الذي كان يتكلم؟ كيف؟ أي نعم، أحسنت، البيوع تكون من اثنين، يحتاج أربعة على كل واحد اثنين يشهد، لكن ما جاء هذا، فإذا الحكم الصحيح هو ما ذكر، فهو أبلغ الستر، فلو تسوه إلى مثلا جعل اثنان ربما يعني يفضح الناس، وما تكون هناك حجج، يأتي ناس بعضهم نحسن فيهم الظن ونراهم عدولا وهم على خلاف، هذا يكون بينهم عداوة مع بعض الناس يشهدون على مثل هذه الأشياء، يسترسل الناس وتساهل في هذا، لذلك جاءت هذه الحكمة، أربع شهود ولا بد إيش أيضا عدول، نعم، ولا بد إيش أن يروا الميل في إيش في المقحلة، ما يكفي يقول لا والله رأيت مثله، رأيت إيش، رأيت الميل في المقحلة، يقول لا بس رأيت مثله، ما يكفي هذا، ما في إلا حد بظهرك، هذا ما يكفي، لا بد أن ترى الميل في المقحلة. سبحان الله العظيم، ما أعظمه من شر، سدنا الذرائع من هذا الباب، أحسنت. إلى هنا إن شاء الله.